يقول أنه يرى بعض طلاب العلم يصلون بين الأعمدة إما لجهل منهم أو تهاون، فما نصيحتكم؟ لا شك أنه يعني كل هذا يكون من طلاب العلم، وقد صح الأثر بالنهي عن صلاة الفريضة أو ما تشرع له الجماعة، النهي عن أن يصلوا بين السواري بين الأعمدة. فمثل ما ذكر الأخ السالم، مالك يجهلون الحكم أو أنهم يتهاونون، وكلا الأمرين الحقيقة لا يليق. فكونهم يجهلون مثل هذه الأحكام وهم أولى الناس أن يعلموا الآخرين وينبهوهم، وإن كان التهاون فهذا أشد وأشد، كونهم يتساهلون وتهاونون. فأنذكر إخواننا أن يحرصوا على السنة وأن ينتهوا عما نهى الله عنه ونهى عنه رسوله عليه الصلاة والسلام. إذا كان في زحام، يقول أخي إذا كان في حال الزحام، معروف القاعدة يعني أن الضرورات لها أحكامها، فمثل في أيام الحج مثلا في أخريات رمضان، فلا شك أن المسجد يكتظ بالمصلين ولا تكاد تجد يعني موضع قدم، ففي هذه الحالة كما هي القاعدة إذا ضاق الأمر اتسع. أحسن الله إليكم. يقول ما حكم من أغفل الفدية في الحج وهو قارن وذلك لمدة 20 سنة؟ يعني عن جهل منه أو عن فقر، فعلى كل حال هي في ذمته، يعني لم يصم، كأنه لم يعني لم يذبح الفدية أو الهدي، لم يقدم الهدي ولم يصم، هذا المفهوم من سؤاله. فعليه أن يتقي الله ويبادر فيذبح الفدية الآن ويستغفر الله ويتوب إليه. أحسن الله إليكم. يقول ما هي وسائل الثبات على دين الله في هذا الزمان الذي كثرت فيه الفتن؟ والله لا، وسائل الثبات يعني كثيرة، أولها التوجه إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء، اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويوم يقوم الأشهاد، اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على دينك. ثم أيضا الالتفاف حول من يحسن الظن بهم من أهل الخير والصلاح وأهل العلم، يلتف حولهم، وإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية كما جاء في الحديث، فيحرص على هؤلاء. وأيضا أسباب الفتن يبتعد عنها، إن كانت أسباب شهوات أو شبهات فيبتعد عن الشهوات ومصادرها من فتن النساء وفتن الغنى وفتن الإسراف والتبذير وأنواع الفتن وأكل الحرام وما إلى ذلك، أو كذلك الشبهات يبتعد عن مصادرها من كتب الزنادقة والتصوف المنحل المنحرف وغير ذلك مما يسبب الشبهة في قلبي، يبتعد عن هذه الأشياء. فهذه يعني من الوسائل التي تكون إن شاء الله إذا حرص الإنسان عليها تعينه على الثبات إلى أن يلقى الله وهو على خير. أحسن الله إليكم. يقول هل يجوز أن يصلي بوضوء غسل الجنابة؟ إيه نعم، إذا اغتسل غسل الجنابة واغتسل على الغسل الكامل، توضأ ثم أيضا عمم جسده بالماء، فهذا وضوء وغسل، فيعتبر حتى ولو كان محدثا حدثا أصغر، فهذا الغسل بهذه الصفة يكفي. أحسن الله إليكم. يقول كيف الجمع بين الآية ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، وبين الحديث أشد الناس بلاء الأنبياء فالأمثل؟ ما في تعارض، يعني الله سبحانه وتعالى يخبر أن ما أصاب من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، فالله سبحانه وتعالى لا يبتلي العبد إلا ولا بد أن يكون له شيء تقصير منه، تقصير تفريط ظلم، فلا يمكن ولا يظلم ربك أحد، إن الله لا يظلم مثقال ذرة. لكن أنت تفقد نفسك. وهناك أمر مقدر، الله سبحانه وتعالى يقدر ويكتب على بني آدم ما كتب مما قد يتعرضون له من الابتلاء. فالأنبياء عليهم صلوات الله وسلامه والأولياء فقد يتعرضون لشيء من من من من الفتن والمصائب، لكن لا تكون في هذه الحالة، قد تكون أحيانا ابتداء من الله سبحانه وتعالى يبتليهم ويمتحنهم، يبتليهم ويمتحنهم، ولا يكون. فهناك إذن شيء إما مقابل معصية من الإنسان وتقصير وتفريط فهذا مقابل هذا، وقد يكون الخاصة مثل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام والأولياء الصالحون، فربما أن الله سبحانه وتعالى يبلوهم بشيء من الجوع، شيء من الخوف لتقوية إيمانهم ومعرفة حقيقة إيمانهم يتمكنوا من الإيمان، فهذا الذي يظهر، الله أعلم. أحسن الله إليكم، يقول: ما حكم الذين يسألون غير الله كأصحاب القبور ويظنون بأنهم هم الذين يعطونهم، فهل يعد هذا منعا لاستجابة الدعاء لهم بأنهم سألوا غيره؟ لا شك أن هذا ضلال مبين، يعني الذين يدعون غير الله يسألون غير الله، إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله. فالرسول حصر السؤال بالله سبحانه وتعالى، والدعاء خاص بالله سبحانه وتعالى فيما لا يستطيعه إلا الله سبحانه وتعالى من أمور الغيب وأمور الآخرة والأمور التي لا يمكن تكون بمقدور البشر، فهذه لا يجوز أن تسأل إلا من الله سبحانه وتعالى. فالشفاء وطلب الرزق وطلب الولد والغيث وما إلى ذلك، وهذه أمور لا ينبغي أن تسأل إلا من الله سبحانه وتعالى. فهؤلاء اللي يصرفونها لمن يزعمون أنهم أولياء فهذا شرك بالله سبحانه وتعالى. وإن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فاسألوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. والآيات كثيرة في هذا، الله سبحانه وتعالى يشنع على هؤلاء المشركين الذين يدعون غير الله، يدعون غير الله ويصرفون الدعاء إليه ويصرفون أنواع العبادات من النذور والعكوف عند قبورهم والذبح لهم وما إلى ذلك. صلى الله عليكم، يقول: ما حكم إذا استخدمت زوجتي منع الحمل بحيث أنه قد أثر على صحتها الحمل، فقد أنجبت لي ولله الحمد 5 أولاد، وبعد ذلك أثر على صحتها فقد أسقطت 3 مرات بسبب كثرة العمل في البيت وفي المزرعة، فهل عليها شيء؟ لا، إذا كان على سبيل تنظيم الحمل وتأخيره، خاصة إذا كانت المرأة ضعيفة البنية، فلا حرج، لكن لا يجوز أن تستخدم وسائل تمنع الحمل منعا مطلقا. فإذا كانت المرأة توالى عليها الحمل كل سنة أو كل سنة وشهر مثلا ونصف، مثلا كل سنة ونصف وربما بعضهن سنتين ولا تطيق ذلك، فلا حرج إذا استخدمت أشياء مأمونة بنظر طبيب موثوق به، فتستخدم أشياء من الوسائل المعروفة التي تؤخر مدة الحمل إلى أن تستعيد صحتها وقوتها ونشاطها، فلا حرج عليهما في ذلك إذا اتفق عليه. أحسن الله إليكم، يقول: أنه كان إمام يصلي ومعه مأموم، يقول: أتى ثالث وقدم الإمام ودفعه إلى الأمام للتقدم، فهل يتقدم الإمام وهو راكع أم يرفع ثم يتقدم؟ لا حرج، يعني إن تقدم وهو راكع، يعني دب راكعا مثل ما صنع أبو بكر رضي الله عنه، فيدب حتى يدرك المأموم اللاحق هذا يدرك الركعة مع الإمام. لكن الأولى أن إذا كان المكان مناسب أن الذي يحرك المأموم ولا يتعرض للإمام، فينبغي أن يشير المأموم يتأخر ويكونان خلف الإمام، لكن قد يكون أحيانا المكان لا يناسب فيحتاج إلى تقديم الإمام، فلا حرج في هذه الحالة أن يشار إلى الإمام ليتقدم فيتقدم ولو كان راكعا. أحسن الله إليكم. يقول: أخبرت أن الزوج يرخص له الصلاة في منزله ليلة زواجه، وأن هناك فتوى بذلك، فهل ذلك صحيح؟ ذكر عن السلف لكن ما يكاد يكون له أصل، يعني بعض العلماء من السلف كانوا يقولون أن المتزوج يرخص له بترك الجماعة كذا يوم، وليس له أصل، ليس له أصل، يعني بل هو أحوج الناس إلى أن يحرص على الجماعة ويسأل الله التوفيق والمباركة ولا يتساهل ويتكاسل. فإلا إذا كانت زوجته تستوحش وعروس، يعني فقد تكون أحيانا بعض الظروف تستدعي أنه يصلي إلى جانبها إذا كان هناك أمور عارضة. أما إذا كان مجرد أنه يعني لمجرد العرس والزواج، فما ورد ما يدل على أنه يرخص له بترك الجماعة. أحسن الله إليكم. يقول: لماذا سمي فقراء الحرم بهذا الاسم، وهل يعطون من الزكاة؟ فقراء الحرم لأنهم الإضافة إضافة مكان، باعتبار أنهم إما من أهل الحرم أو أنهم من الفقراء الزوار الذين يأتون للحج أو للعمرة وهم فقراء، لأن فقراء الحرم ليس المقصود فقط فقراءه ساكنوه وأهله، بل حتى من أتى إليه من خارج مكة واعتمر وبقي أو حج وبقي أو أثناء الحج فهو داخل في مسمى الفقراء. فالإضافة فقراء الحرم إضافة إلى المكان الذي تواجدوا فيه، ففي هذه الحالة تحق لهم الفدية، يعطون من الفدية ويعطون من الهدي. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز زيارة موقعة غزوة بدر، وهل لها فضل؟ أما الفضل فلا يظهر لي أن هناك فضل، لكن الزيارة قد يكون يعني الزيارة من باب الاستطلاع ومعرفة الواقعة ومواقع غزوات المسلمين، يعني الأحزاب وأحد وبدر والخندق وحنين، إذا كان يعني من مواقع المعرفة التاريخية فهذا شيء أرجو أنه لا حرج عليه في هذا. أحسن الله إليكم. يقول: هل قتل الحاكم لشعبه يدخل في حكم وإن أخذ مالك وجلد ظهرك، وهل الصبر أفضل كما صبر كبار الصحابة على الحجاج؟ الأصل أن الحاكم بحكم الله سبحانه وتعالى، هو أصلا هل هو حاكم شرعي أو ليس حاكم شرعي، هذا أول ما ينظر في حاله. والحاكم الشرعي الذي على وفق شروط الشرع في اختيار الحاكم أن الأمة تختاره بمحض رغبتها وإرادتها، أهل الحل والعقد، أهل الدين والعقل والحكمة هم الذين يختارون الحاكم، هذا الأصل في اختيار الحاكم، مثل ما كان من اختيار أبي بكر رضي الله عنه، ثم إنه كذلك اختار عمر، لكنه وإن استأثر باختياره لكن لم يحابي أحدا ولا حتى من قبيلته، فاختار عمر ووفق في هذا الاختيار رضي الله عنه. ثم عمر رضي الله عنه هو الآخر جعل الأمر شورى ممن يرى أنهم كلهم مؤهلون للخلافة، وترك الأمر للأمة تختار من هؤلاء الستة من تراه أصلا. فالشاهد إذا كان الحاكم أصلا اختير على وفق أصول الشريعة من غير عدل من غير محاباة ولا ظلم ولا شيء من هذا القبيل، فهنا إما أن يكون على يبقى على هذا الاختيار ولا يختل أمره، وإن تغير حاله فسق أو ربما كفر أو ما فجر وما إلى ذلك فله شأن آخر. أما إذا كان أصلا لم يكن اختيار وثب عليها وثبا واغتصب اغتصابا، وربما يسانده الكفار في هذا الأمر، وهو واقع كثير ممن ابتليت بهم الأمة الإسلامية، لا يكادون يصلون للحكم إلا بمواطأة من النصارى، أمريكا والأوروبيون هم الذين لهم دور كبير في تمكين الحاكم وفرضه على الأمة المسلمة، هذا الرجل كما يقول رجل الشارع يدركه. فهؤلاء أصلا ليس له شرعية، ليس له شرعية، لكن ينبغي أن يتعامل معها بحكمة حتى لا تراق الدماء كما يريده الأعداء الإسلام. فأعداء الإسلام يعني إن بقي هذا الظالم فهم كاسبون، وإن صارت فتنة بين المسلمين فهم أيضا يرونها مكسب. فالأولى بأهل الحل والعقد أن ينظروا ويتدبروا أمرهم بصدق وإخلاص. فمن ناحية لا تأخذهم في الله لومة لائم، لا تأخذهم في الله لومة لائم، وأيضا لا يتهوروا من ناحية، يقدروا الأمور تقديرا بحكمة بحيث يستطيعون التخلصون من هذا الظالم والفاجر بأساليبهم التي يوفقون إليها. وإذا صدقوا الله، صدقوا الله ولم يكن لهم مطامع، فإنهم يوفقون للطريقة التي يستطيعون يزيحون بها. وكم نرى في بعض الدول يعني الحاكم إذا به يزحزح بطرق سليمة ويتخلص من شره وأذاه. فالذي يقتل شعبه هذا، هذا الرسول صلى الله عليه وسلم ما يمكن يرخص ولا أخذ المال، حتى حديث وإن ضرب ظهرك هذا ليس على ظاهره. ما أتى الحاكم ليأخذ يجلد الناس أو يأخذ أموالهم. فالرسول صلى الله عليه وسلم يعني كما قال عمر رضي الله عنه لما قال إنني لم أبعث العمال ليأخذوا أموالكم أو ليضربوكم، بل ليعلموكم وليقسموا بينكم الأعطيات. هذا الحاكم المسلم وضع لهذا الشيء. فإذا تغير حاله فينبغي على أهل الحل والعقد من العلماء وأهل الفكر ورجال الأعمال والمتنفذون في البلد أن يتقوا الله وأن تجتمع كلمتهم حتى يحاصروه ويطردوه، ولو استطاعوا حتى يقتلوه على بغير فتنة فلهم ذلك. جاء عن عمر رضي الله عنه أنه لما تكلم عن الخلفاء فقال من تغير فاقتلوا، قالوا يا رسول يا أمير المؤمنين أولا نخلعه، قال لا، القتل أردع لمن بعده، أو كما قال رضي الله عنه، لكن بنوع من الحكمة وضبط الأمور حتى لا تكون حرب أهلية هو بأعوانه وأنصاره وعصبته وجيشه وهم كذلك، مثل ما نلاحظ للأسف الآن. ويستغلها العدو الآن، يستغلها النصارى، يستغلونها في سوريا ويستغلونها في اليمن وفي ليبيا، يستغلونها والدول الإسلامية تتفرج، 70 دولة أو 80 دولة تتفرج، جيوشها كان مفترض، ذكرنا هذا مرارا، نحن أولى ببلادنا وشعوبنا. فنسأل الله السلام والعافية.